بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم خفض الشعر، ويحرم خفض الشعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد. هكذا قال الفقهاء، وهكذا قال فقهاء الشافعية والجمهور، أنه يحرم أن يخضب الرجل حيته أو شعره بسواد. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، كما في صحيح مسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لكن كيف تقول لي طيب انت تخضبنا؟ خضبنا يعني احيانا بس في بعض الاماكن، لانه في معيونة شوية كذا كنت اخضبها. طيب كيف انه خالف من المذهب ولا كيف؟ هذا المعتمد في المذهب وعند الفقهاء، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن اللفظة في مسلم وإن كانت في صحيح مسلم إلا أنها مدرجة غير صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء وكفى بس، هذه وجنبوه السواد ذاتنا الراوي، أما من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها. السلام ورحمة الله وبركاته. وبناء عليه فإنه يجوز الخضاب بالسواد، إلا إذا كان تغريرا أو خداع لشيء آخر. مثلا صراحة نقول لهم: يا أخي شوف، شوفوا لنا واحدة من الشامس يتزوج مثلا، أصحابي يعرفونها من اليمن ويعرفونها متى خلقتوه متى عملتوه متى كذا، غير بخضب بسواد وأخضب بحمر وأخضب بخضار، يعرفوني الحين خلقتوه كذا. لكن أصحاب الشاب مش عارفين بشيء، فأقول أنا أعمل لي اسمه كذا وأروح أقول له كل أمور. قال: شاب شيخي عمره 15 18. أنا أقول لهم: عمري فوق ال 18 دائما. شوف يقول لي: كم عمرك؟ أقول لهم: فوق ال 18. فوق ال 18 يعتمد كم؟ تمام. 100 وهم يضمنوا البلوغ. فهذا قد يكون حرام، لكن ليش؟ لأمر آخر، يعني انه غش بس. اما انه لا لا لا، ابن ابي شيبة يورد في مصنفه عن 10 من الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد، احدهم الحسن والحسين. ايوه. وان كان الشيخ الالباني يذكر التحريم وكذا في بدليل اخر ومكان اخر، بدليل اخر مكان اخر، اللي هو ياتي يوم ياتي يعني قرابة الساعة الناس يلعبون مدري ايش كذا الحمام ومدري ايش كذا ويخضبون بالسواد، من صفاتهم يخضبون بالسواد. هذا لا يدعو التحريم هنا، ولا يدعو كما ان الحلق من صفات حلق الراس واطلاق اللحيه من صفات من؟ الخوارج. هذا الان اذا حلق واحد راسه وبقى لحيته يعني من الخوارج؟ هذه من صفاته، من الصفات العامه يعني. يلا اقرا. المراه وكذا المراه. ايوه ما فيش مانع، انا لما اشوف زوجتي وشعرها ابيض خلاص الهمه اصلا مش، لكن لما اشوفها كذا ورده ورده. لذلك النساء ما يشيبنا ابدا، ما تدري متى يشيبنا، دائما ياخذوا بين ما تعرف انت. يقول لك: انا شاب ما تعتبر الشعره بيضاء. ها؟ قريبا. ايوه. الا لغرض الجهاد. خلي اذا هم يقولوا انه يحرم الا يكل الجهاد، لانه انت تظهر لازم العدو يراك انك شباب وانك قادر على دحره وانك كذا، يقولون لا يجوز. لا ويسن انه حرام. لا لا، هم قالوا حرام، لكن قد قلنا انه لا يحرم. ها. او ما فيش مانع، لكن من صفراء او حمراء ما فيش مانع. نعم. انت صاحبنا مثلا، صاحبنا ده احمر. صاحبنا يخضب احمر، ولا قد يشعر ابيض. اخلك قبلين زنتي. نعم. اعانك الله. يلا. وخضب يد مزوجة ورجليها. ها؟ وخضب يد مزوجة. ايوه ما فيش مانع. ورجليها تعميم بحناء. ما فيش مانع تتحنى وتعمال وكذا مش مزوجة، تتحنى لمين؟ هكذا للنفس عادي، بس المهم لا تخرج الزينة للناس، كنا نشوفها بعدين عمل مشكلة. ويحرم على بعضهم لو شاف الا شيء بسيط بس كذا خلاص فرح فيوز. اما اذا كنت تتحنى من راسها رجلها عادي، ما فيش مانع، المهم لا تتزين تتخضر تخرج للناس. ويحرم على الرجال الا لحاجه. الرجال انا اتحنى بس، كيف يحرم على الرجال؟ يحرم على الرجال الحنه اللي هو ذا اللي يخلي اليد حمراء والرد حمراء وكذا وخرج، هذا قالوا المخاري مخنثين يعني. مثلا اللحيه. دحيه حنيه. اي مش مانع. لكن اذا كان بيحني مثلا ويغطي رجله ما حد يشوف مثلا، او يتحنى جسمه كامل، انا احني جسمي كامل واغتسل بسرعه بنفس الوقت، ما ياخذ مني ما يظهر مريح، هذا يقوي البدن ويقوي الباءة ويقوي كذا وعلاج وما فيها شيء. ايوه لما يكون واحد تعبان ولا شيء مثلا يشتغل. ايوه معروف يبرك. يكره نفس الشيء. ايوه يكره نفس الشيء لانه نور اصلناها ان الله سبحانه وتعالى يستحي من كل ذي شيبه. خليه يكره. هذا فقط بالله يكره. بشكل عام الشارب انت مامور بحفه وقصه وكله. او تتبع شيء منه. ايش معنى؟ باب الوضوء. الوضوء والوضوء والوضوء أيوة. الفروض هو ستة. فروض هو يعني أركانه. أيوة ستة أركان. الركن الأول النية عند غسل الوجه. لقد تكلمنا على النية وتكلمنا على مباحث النية بما يغني عن الإعادة صح؟ تسجيل ثاني. ها؟ ثاني موجود معك يعني. هي الحمد لله خلاص. أيوة ومحل النية قد تكلمنا أن محلها عند أول جزء من العبادة، إن كان الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وإن كان وضوء عند غسل الوجه. خلاص إذا النية الركن في الوضوء عند غسل الوجه، أول جزء من الوجه لابد أن يكون مستحضر النية. أما إذا غسل وجهه إلى هنا مثلا ثم استحضر النية وهو يغسل هنا، إذا هذا اللي انغسل، هذا ما انغسل. أيوة. أبنا لو جيت للموضة بنية الوضوء خلي إذا كان هذا هذا شرط. الحنابلة يقولوا انه شرط، اذا قالوا شرط خلاص هذا باش منه. لكن لا جيت بتوضع حتى ما نويت. الشافعي يقول ركن. ركن يعني عند غسل اول وجه. وبناء عليه فانه يجوز. بعد ذلك قد قلنا انه يجوز ان يكون شرط، وكما قال الغزالي انه من قبل، يعني ان ينوي من قبل وما فيش مانع. هذا الناس كلهم للعامة وكذا. نعم الغسل الفرض الاول النية، والفرض الثاني الوجه. والوجه من منابت حد الشعر، حد شعر الرأس الى منتهى اللحيين طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، هذا حد الوجه. فلا بد من غسل السلام ورحمه الله وبركاته الشعر النابت في الوجه كامل. ولذلك قد حددنا احنا الاسماء والصفات في الوجه، وقلنا هذه الناصيه ثم الجبهه، وهذه النزعه، وهذه النزعه نزعتان، وهذا الحاجب، وهذا حاجب، وهذا موق، وهذا لحاض، وهذا شارب، وهذا شارب، وهذا سبالات، وهذا عنفقة، وما حواليها من فكات، وهذا الشعر النازل من بعد النزعتين يسمى التحذيف. شعر يسمى التحذيف. فالرافعي يقول انه من الوجه، والنووي يقول انه من الرأس. وهذا الآن الصدغ، العظم الناتئ هنا يسمى الصدغ، وهذا العذار، وهذا العارض، وهذا اللحي، وهذا الذقن، وهذا الخد، وهذا الأهداب، وهذا المارن. لا بد من غسله، انه قد يكون واحد معه مثلا عام في معطوف هكذا او شيء ما يطلع شيء نوصل للناس. ايوه اقرا. هذا الوجه انتهينا منه. فإن كانت اللحية كثة، كثة يعني لا ترى البشرة كثير، أيوة، ففي هذه الحالة يكفي غسل ظاهرها فقط ويسن التخليل. أما إن كانت خفيفة يعني أن ترى البشرة مثلا مثل حقك هذه ترى البشرة الآن، في هذه الحالة لابد من غسل البشرة ما تحت الشعر، لابد من غسله. هيقرأ. غسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليدين إلى المرفقين، إلى بمعنى مع. وقد قلنا أن إلى هنا ليست غائية، وإن هي بمعنى مع، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وإلا لو قلنا أنها غاية فإن المرفق لا يدخل في الغسل، إذا الحد لا يدخل بالمحدود والغاية لا يدخل بالمغية. نعم. ومسح بعض الرأس. مسح بعض الرأس ركن من أركان الوضوء، ويكفي معنى ولو حتى بحد شعره يعني الفرد. والسنة يعني السلام عليكم وبركاته. والسنة أن يمسح الرأس كله. الله ولو حتى سبع ثلاث شعرات تكفي. ها؟ أنا في في الحج يعني لو قصت ثلاث شعرات يعني. أنت واحد قصت ثلاث شعرات. أدري يعني أنت أعطيك ثلاث شعرات يمكن ربط ثلاث شعرات. الشيخ مسح شيء من الراس. مس ما مس. خلاص كفي. ولو حتى عد لا حد شعره قالوا لكن هذا فيه تقوى شويه. مسح شيء من الراس لو قلت كذا. ايوه وعند المالكيه وغيرهم قالوا انه لابد ان يمسح الراس كامل. الشافعيه والجمهور اعتبروا ان الباء بحب بلوزكم الباء للتبعيد. السلام ورحمه الله وبركاته. فقول بل التبعيض يعني يكفي ولو بحد شعره عادي يعني العمدة ها وغسل الرجلين مع الكعبين وغسل الرجلين مع الكعبين ايضا غسل الرجلين مع الكعبين لانه اذا برضه بمعنى مع والكعبان هما العظمان الناتئان ما بين مصر الساق والقدم وليس الكعب الناتئ اللي هم كما يقول الشيعة عند الشراك وإنما هو العظم الناتئ ما بين المفصل والساق أيوة قدم الساق نعم والترتيب الترتيب كما ذكرنا لا بد من أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين ولو عكس غسل رجليه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم يديه ثم وجهه فإن هذا الوضوء لا يصح إلا إذا غسل إذا توضأ أربع مرات الأولى الوجه والثانية نعم وسنن الوضوء ما عدا ذلك اللي هي التثليث السنة مسح جميع الرأس سنة تخليل اللحية سنة المضمضة والاستنشاق سنة غسل اليدين قبل الوضوء سنة تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة الإسباغ سنة الموالاة سنة الدلك سنة قال بوجوب المضمضة هناك وجه في المذهب القديم وجب المذهب القديم على انه يجب المضمضة في الجنابة كأنه ابو ثور ابو ثور نعم ينوي رفع الحدث ينوي لا بد من النية والنية تكون برفع الحدث حين يتكلم عن النية يقول نويت رفع الحدث الاصغر في قلبه طبعا نوى رفع الحدث الاصغر وان كان حدث اكبر نوى رفع الحدث الاكبر ايوه او الصلاة او الطهارة للصلاة او الطهارة او لامر لا يستباح الا بالطهارة كمس المصحف او لامر لا يستباح بالطهارة لا يستباح الا بالطهارة كان اراد ان يتوضع مثلا لمس المصحف ايوه هذا يجب اما ان يقرا المصحف هذا مسألة اخرى لا هناك لا يجب نعم اذا توضع لمس المصحف يصلي؟ ها ما في مانع الا المستحاضة ومن به الا المستحاضة المستحاضة ومن به ثلاث بول ايوه ومتيمم فينوي استباحة الا المستحاضة ومن به ثلاث بول وتيمم ايوه هذا ينوي استباحة لانه هذا ما يرتفع حدثه المستحاضة ما يرتفع منها الحدث تغسل وجهها والدم يخرج منها تغسل يدها تتوضا تروح تصلي الدم يخرج منها من به ثلاث بول يخرج من ذكره بول او ثلاث او شيء كيف يسوي يخرج منه تخرج منه هذه الاشياء وكيف كيف كيف يقول نويت رفع الحدث عايز مرتفع لكن يقول نويت استباحة الصلاة فكيف يسوي هذا الان يبول انتهى من البول يستجمر يستذفر يربطه بقطنة مثلا ها او حطابة عند النساء الان استذفر ثم يوالي بين البول والاستجمار وبين الاستجمار هذا والتحفظ بين التحفظ والوضوء وبين الوضوء أعضاءه مع بعض الوضوء عندنا الموالاة سنة لكن المحدث هذا اللي صاحب صلة البول والمستحاضة والمشي هذا فرض عليه الموالاة. وبين الوضوء والصلاة لأن لا يتوضا إلا بعد دخول الوقت. أيوة. فيوالي بينهما. نعم. وكذلك التيمم يقول أن التيمم أيضا لا يكون رافعا للحدث وإنما هو مبيح ومقيد للحدث فإنه يفرض الصلاة. أيوة. أيوة أيوة ما فيش مانع إذا توضا لمس المصحف لأن مس المصحف يجب عليه أن يتوضا له. أيوة ما فيش مانع. نعم. هم قالوا يعني فرق الفقهاء قالوا لو توضأ لما يندب له توضأ لقراءة القرآن غيب يندب أن يكون على وضوء طهارة قالوا هذا لا يصلي به لأنه توضأ فقط لشيء مندوب لكن هذا الماء والوضوء له قوة قوة رافعة للحدث يرفع الحدث خلاص سواء توضأ لكذا لكذا وهو ليش أصلا فقط يخلي لهذا بس هذا إذا قال لهذا ولا يكون لغيره ممكن والله خلاص راح توضي من الجديد. نعم. وشرطه النية بالقلب. وشرطه النية لا حول ولا قوة إلا بالله. رجح هنا الآن أن يكون النية شرط وليس ركن. وقال هنا من أركان قال من فروضه النية. وهنا قال وشرطه أيوة. هذا تناقض هذا. يريد أن يقول وشرط الوضوء النية. والنية محلها القلب لا شك. وأن تقترب بغسل أول جزء من الوجه. إذا نقصد هنا وشرط النية القلب يعني أن النية ركن ولا بد أن تكون موجودة عند الغسل يعني لكن هذا نوع من التسلسل هم يقولون أنه إذا قلنا أن غسل الوجه ركن فلا بد من النية في غسل الوجه لا بد من النية رفع الحدث عنه كذا الركوع ركن لابد من النية للركوع اما شخص ركع هكذا مش خايف لابد من النية لهذا الركن فقالوا قال لو قلنا ان النية ركن اذا تحتاج الى نية فقالوا هلا فحسنتين وقلنا شرط خلاص انتهى الموضوع يلا اقرأ فالاولى ان تكون شرط نعم يندب ان يتلفظ بها وان تكون في اول يندب ان يتلفظ بها هذا غير صحيح هذا غير صحيح تلفظ بها سنة عندنا لا هذا غير صحيح هو هكذا قال فقهاء الشافعية تلفظ بها سنة لكن الإمام الشافعي نص على خلاف هذا ما قال تلفظ بها سنة وإنما فهموا من كلامه أنها سنة هو لا يقصد هذا يقصد التلفظ بتكبيرة الإحرام هو ويقصد التلفظ يقول أن الصلاة فلا بد من التلفظ يقصد بالتكبير وهذا ما قاله النووي في المجموع وغيره وكل الفقهاء الشافعي يقولون هذا الكلام يقولون أن الإمام الشافعي هنا ما قصد التلفظ بالنية لأنه بعض الفقهاء فهم أن الإمام الشافعي يقول لا بد من التلفظ بالنية فقال يجب التلفظ بالنية فردوا عليه فقهاء الشافعي أنفسهم قالوا ما قصد الشافعي التلفظ بالنية وإنما قصد التلفظ بتكبيرة الإحرام ثم وقعوا في مطب آخر فقالوا لا يجب وإنما يندب أيوة وهذا كلهم يقولوا إنه سنة لكن هم يقولوا هنا سنة الفقهاء يعني في الوضوء وفي الصلاة وفي أي شيء أيوة نفس الكلام فهم يقولون سنة الفقهاء يعني مش سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا ما بدعا لا يصبح نعم يقول سنة الفقهاء ما فيش معنى نعم يعني يقول لك عشان تثبت مضبوط النية يعني يكون حاضر أيوة ويجب استصحابها يجب استصحاب النية حقد مرة معنا أن الشروط النية مرة هناك في المبحث ونتكلم على النية ومباحث النية وقلنا من شروط النية الجزم والجزم والجزم الإسلام والتمييز والعقل والجزم والاستصحاب المعبر عنه بعدم المنافي فهنا لابد أن يستصحبها وهو يغسل وجهه يعرف أنه يتوضأ وهو يغسل يده يستصحب أنه يتوضأ وهو يغسل رجله يتبرد فإذا غسل رجله فقط للتبرد هنا نقول له ما توضأت نعم ايوه غسل اول الوجه هنا استصحاب النيه الى غسل اول وجه يعني تكون موجوده عند اول جزء من الوجه لا بد ان تكون موجوده نعم والبسمله ما ذكرتها البسمله ستاتي الان نعم فان اقتصر على النيه عند غسل الوجه كفى لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضه يعني الآن إذا بدأها بسنة قبل غسل الوجه هل يكفي؟ قالوا لا يكفي، هذا وجه ضعيف أنه يكفي، لكن إذا بدأها ما فيش مانع. قالوا لا بد أن يستصحبها إلى غسل أول جزء من الوجه، فإذا عزبت عنه فإن هذا الوضوء لا يصح، لا بد أن يكون عند غسل وجهه يكون مستحضرا للنية، فإن لم يستحضر النية فإنه لم يتوضأ. نعم. ويندب أن يسمي الله تعالى ويندب التسمية، يقول بسم الله، يندب يستحب يعني ولا يجب، والأحاديث فيها ذلك ضعيفة، لكن يستحب أي حاجة فيها عبادة وتقرب الله سبحانه فإنه يستحب إيش أن يتوضأ. ما توضأ بسم توضأ ما لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف، لكن قد يعني قال توضأ بسم الله حين توضأ الصحابة من بين أصابعه الماء الذي جرى بين أصابعه وقال توضأ بسم الله، لا يدل على أنه نعم يقرأ. وأن يغسل كفيه ثلاثا، وأن يغسل الكفين ثلاثا سواء كان قام من النوم أو لم يقم، حتى لو كان على وضوء على طهارة ومسك الملابس إلا مسك امرأة ثم أراد أن يتوضأ، ما فيش مانع يتوضأ ويغسل يديه ثلاث مرات، هذا من سنن الوضوء، يغسل يديه ثلاث مرات هذا يسمى من سنن الوضوء. نعم. فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائها خلاص، سنة ما شو واجب يأتي به الآية ولا بدها ولا شو إيش أيه. نعم. اقرأ. فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون، إذا شك أنه الآن يده نجس ما يدري فين باتت يده، ما يعرف يمكن راحت بالمغابن بالكذا أو استجمر استجمار وبعدين يده، والآن يخشى أنه يكون ما يتيقن نجاسة، لو يتيقن حرام ما يجوز عليه، لأنه الآن سيفسد الماء، لكن إذا شك الآن المكروه أن يغمس يده في الإناء لأنه احتمال أنه يكون نجس فقد نجسه يعني. نعم. ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وهذه سنن أيضا أن يستاك عرضا ويزيل القلع هذا اللي في الفم، استياك سنة، وقد مر معنا أنه قد يكون واجب وقد يكون مندوب وقد يكون، إذا كان واجب إذا كان لا يزل إلا به، لا تزول النجاسة إلا به، ومستحب عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول المسجد وعند الذهاب إلى الزوجة وعند القيام من النوم وإلى آخره في كل عبادة استحب، ويكره إذا كان بعد الزوال كما قال الفقهاء أيضا بعد الزوال للصائم أو في أثناء حلقة الحلقة في الدرس أو في أثناء الخطبة، و يحرم إذا كان حق الآخر حق الناس مغصوب غصب. أيوة. نعم. أيوة. استكوا إيش؟ تمضمض واستنشق. مضمضة واستنشاق. مضمضة واستنشاق إما أن يتمضمض ثلاث مضمضة ثلاث استنشاق، هذا يسمى الفصل، أو يتمضمض ويستنشق من كف، تمام، هذا يسمى الوصل، والرافعي يقول الفصل أولى والنووي يقول الوصل أولى، والراجح الوصل والله أعلم بقوة الدليل. نعم. ثلاث غرفات، ثلاث غرفتين بس المضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات، ياخذ الماء اه تكون قلتين وعلى لا لا عادي حتى لو اقل من قلتين، لكن لا لا يعرف مساله ثانيه انتهينا منها في باب استعمال المياه انه لا يرجع الماء يتقاطر اليه، لا ياخذ من بعيد ويقول بيد انه هذه مغرف نعم في نفس الاناء يرجع، لا يرجع نفس الاناء انه يكون مستعمل الماء. نعم. يتمضمض من غرفة ثم يستنشق ثم يتمضمض من أخرى، صح، ثم يستنشق ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق ويبالغ فيه. نعم، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. لأنه دراثيم وأوساخ وأقدار، وأنت تمشي الآن تحمل جميع كل تأخذه على طول الأنف، فإذا استنشقت أخرجت جميع الدراثيم جميع ليش والشياطين حتى يبات الإنسان والشيطان في خيشومه، إلا أن يكون صائما فيرفض. أيوة، إذا كان صعب لا يبالغ بالاستنشاق لأنه احتمال أن يزفق الماء ويأتي إلى جوفه فيكون قد أفطر، لأنه تعمد وهذا الإيجاز بأنه أفطر لأنه مأمور بأن لا يبالغ، فأم أتى بمخالف للسنة. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما بين المغسل للوجه ثلاثا، أيوة، وهو ما بين منابت شعر الرأس من في العادة إلى الزقن طولا، أيوة، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، أيوة، منه الغمم، هذا يسمى موضع الغمم، إذا كان واحد عنده شعر هنا قد نبت له شعر هذا يجب غسله، يسمى الغمم، فوق الحاجب. ايوه يقول الشغف اللي يطلع له شعر هنا يكون نوع فيه بنوع بلاد. ايوه يغسل صبيعه ما يجي كثير. وهو ما تحت الشعر الذي عم الجبهة او بعضها. ايوه كذا هنا. ايوه امشي خلوه الشعر لا نصف الجبهة. ايوه ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها خفيفة كانت او كثيفة كالحاجب والشارب والانفقة والازار. سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا حياك الله كيف حالك طيب. اهلا وسهلا. الله اكبر.